لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة النبوية. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. من فوائد هذا الحديث الشريف أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على ما بين العبد وبين ربه، بل تشمل كذلك ما بين العبد وبين من حوله من الناس. فأداء حقوق الناس ودفع الشر والضر عنهم وإيصال النفع والخير إليهم من أجل العبادات وأعلاها درجة في الإسلام، ومن أحب الأعمال الصالحة عند الله عز وجل. ولذلك يقرن القرآن كثيرا بين إقام الصلاة التي هي حق من حقوق الله بين العبد وبين ربه، وبين إيتاء الزكاة التي هي حق من حقوق العباد، فرضها الله عز وجل لينفع الناس بعضهم من بعض. ولذلك أيضا يجمع القرآن في الثناء بين هذين الحقين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كقول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فجمع بين الدوام في إقام الصلاة وبين من يجعل في ماله حقا لغيره من السائل والمحروم. ونحن في هذا الشهر الفضيل نؤدي فرضا من فرائض الإسلام وهو ركن الصيام، وهذا حق لله فيما بين العبد وبين ربه. فكان من محاسن الشريعة أن جمعت بين هذا الحق وبين حق من حقوق العباد، وفرضت بعد فرض الصوم فريضة أخرى لنفع العباد، وهي صدقة الفطر أو زكاة الفطر التي يؤديها المسلم في آخر شهر رمضان. فيجمع بذلك بين أداء حق الله وبين أداء حق الناس. وقد جمع الله عز وجل بين المتصدقين والصائمين في نسق واحد، فقال سبحانه: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. وجعل الله عز وجل التصدق وإطعام المساكين بديلا عن الصوم لمن لم يستطعه، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان إطعام المساكين فدية وبديلة لمن لم يستطع الصوم، فهما عبادتان في إطار واحد، مع أن هذا من حقوق الله الصوم، وهذا من حقوق الناس الصدقة. وصدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، حتى ولو كان فقيرا يجب عليه إخراجها ما دام يملك ما يزيد على القوت في يوم العيد. يجب عليه أن يخرج صدقة لله عز وجل، وإن كان هو نفسه محلا للصدقة، يتقبل الصدقات من الناس، فيجب عليه أن يخرجها كما يجوز له أن يتقبلها. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، اسمع، على كل عبد وحر وذكر وأنثى وكبير وصغير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن عبد الله بن ثعلبة العزري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين، فأمر بصدقة الفطر عن كل حر وعبد وذكر وأنثى، فهي حق واجب على الجميع ما دام العبد يملك ما يزيد على قوت يوم العيد. يجب عليه أن يخرج هذه الصدقة كما أدى لله حقه بالصيام. وقدر هذه الزكاة صاع من طعام كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صاع من طعام. وهل يجزئ إخراج النقود بدلا عن الطعام؟ هل تجزئ القيمة بدلا عن الطعام؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، والذي عليه أكثر الفقهاء وجمهور الأئمة أنها لا تجزئ، ويجب أن تخرج طعاما كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. يجب إخراج الطعام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال ذلك وفعله وطبقه أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا، كانوا لا يخرجون إلا الطعام، فقالوا لا يجزئ عن هذا الطعام إخراج قيمته من النقود. وبين المعنى الذي يبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من أجناس مختلفة القيمة، صاع الزبيب، صاع الشعير، صاع التمر، قيمتها مختلفة اختلافا بينا. ومع فرض النبي صلى الله عليه وسلم لصاع أو مقدار واحد من كافة الأجناس، دل ذلك على أن القيمة غير معتبرة، وأن المعتبر هو الكمية أو الصاع من الطعام. وقالوا إن هذا يشبه الأضحية في عيد الأضحى، زكاة الفطر في عيد الفطر والأضحية في عيد الأضحى، فكما لا يجزئ إخراج قيمة الأضحية عن ذبحها، فكذلك في زكاة الفطر لا يجزئ إخراج قيمتها عن الجنس الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام. المقصود أن الأئمة كلهم برمتهم اتفقوا على إجزاء الطعام، وأما إخراج القيمة فاختلفوا فيه، والذي عليه جمهورهم وأكثرهم أنها لا تجزئ عن الإطعام. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ إنها شكر الله عز وجل على التوفيق وتيسير ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، كما أن الأضحية شكر لنعمة الله عز وجل على إتمام ركن من أركان الإسلام وهو الحج. في ركن الصيام يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكر نعمة فرض الصيام وإتمامه وتيسيره. وأما في عيد الأضحى فقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم، لماذا؟ لعلكم تشكرون. فشكر نعمة الله عز وجل هي الغاية الأصلية من فرض هذه العبادة، زكاة الفطر في عيد الفطر والأضحية في عيد الأضحى. أما زكاة الفطر خاصة فلها علة ظاهرة أو حكمة ظاهرة، وهي إطعام المساكين، إغناؤهم عن السؤال في يوم العيد حتى يشاركوا الأغنياء في فرحتهم، وكذلك فيها تطهير للصائم مما وقع في صومه من النقص. في سنن ابن ماجه وسنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين هذا أمر ظاهر، وكذلك لابد أن تستشعر في إخراجك للزكاة أنها طهرة لما نقص من صيامك، ما وقع فيه من اللغو والرفث. اللغو الكلام الباطل، والرفث الكلام الفاحش قبيح الكلام. فطهرة الصائم من اللغو والرفث أن يخرج زكاة فطره. وبصفة عامة الصدقات كلها بأنواعها فيها هذا المعنى، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ففي الصدقات طهرة وخلاص من الذنوب ومن العيوب، لأنها تجري مجرى الكفارات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصدقات تطهر صاحبها من ذنوبه، وكذلك تطهره من عيوبه، شح النفس ولؤم الطباع. فيخرج الإنسان الصدقة فيطوع نفسه هذه الأمارة بالسوء مع ما فيها من التطهير من الذنوب، وكذلك فيها زكاة للنفس، إصلاح لها وتنمية للأعمال ورفع للدرجات وتكثير للحسنات وإخراج للعبد من منازل أهل النفاق إلى منازل أهل الإيمان. فإن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان، أي برهان الإيمان، فإن من علامات النفاق الشح بالصدقة والعياذ بالله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كيف كان جزاؤهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والعياذ بالله، بما أخلفوا الله ما وعدوه. هذا الذي يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالصدقة تطهر النفس وتزكيها، فتجمع لصاحبها بين التخلية والتحلية، تجمع لصاحبها بين جلب النفع ودفع الضر، كما تجمع له أيضا بين مغفرة الذنب ومضاعفة الأجر، تكفر عن ذنبه وتضاعف له أجره. أما تكفير الذنب فقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وماذا؟ ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأما مضاعفة الأجر فحدث ولا حرج، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن يتصدق بعدل تمرة من كسب طيب فيتقبلها الرحمن بيمينه فينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. تمرة يضاعفها الله عز وجل حتى كأن صاحبها تصدق بمثل الجبل. اسمع إن أردت إلى قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أما المقدار فقد بينه الله عز وجل في كتابه، مقدار التضعيف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 ضعف. هذا أقل ما تضاعف به الصدقات، 700 ضعف. وقد جمع الله عز وجل بين الفضيلتين، مغفرة الذنب وتعظيم الأجر، في موضع فريد من كتابه: وأن تنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اسمع: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فيجمع الله عز وجل للمتصدق بين التخلية والتحلية، طهرة النفس وزكاتها، ويجمع له بين مضاعفة الأجر ومغفرة الذنب. ثم في الصدقة، كما يفهم من سياق ولحاق هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من يتدبر سياقها، سباقها ولحاقها، يعلم أين أن بين الصدقة وبين التوفيق للتوبة صلة وثيقة. قبل أن يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال في الآية التي قبلها مباشرة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذا السباق. ثم قال في اللحاق في الآية التي تليها مباشرة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فبينهما علاقة وثيقة. الذي لا يستمرئ الذنب بل يؤذيه ذنبه، فتسره حسنته وتسوءه سيئته، هذا إن تصدق لوجه الله أعانته توبته على أعانته صدقته على التوبة. وبذلك يكون في الصدقة إصلاح للذنوب الماضية بالمغفرة، وإصلاح للذنوب الحاضرة والمستقبلة بالتوبة. تصلح أزمنتك كلها، ماضيك وحاضرك ومستقبلك، وأي شيء يريد العبد بعد هذا. ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل للصدقة بأنها كالرجل يقع في الأسر ويقدمه العدو ليضرب عنقه، فجعل يفدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك رقبته منهم. كذلك الصدقة، لا يزال العبد يتصدق تقربا إلى الله عز وجل حتى ينجيه من مهالك الدنيا ومعاطب الآخرة. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. زكاة الفطر تتعلق بالرقاب، فهي تجب على الجميع فقير أو غني. هناك نوع آخر من الزكاة يتعلق بالمال لا برقبة العبد، وهذه هي ركن الإسلام، أهم أركان الدين بعد التوحيد وإقامة الصلاة، ركن الزكاة. هذا الركن إنما يجب على الأغنياء وحدهم، ليست كصدقة الفطر. هذه الزكاة هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حينما أرسله إلى أهل اليمن، فقال: أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذه إنما تجب على الأغنياء لحق الفقراء. من هو الغني الذي تجب عليه الزكاة؟ هو الذي ملك نصابا ولم ينقص طوال السنة، ملك نصابا وحال عليه الحول. وما هو نصاب الزكاة؟ 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة. 20 مثقالا من الذهب تساوي 85 جراما من الذهب الخالص، 100 درهم من الفضة تساوي 95.5 جراما من الفضة الخالصة. فمن ملك هذا القدر من الذهب أو الفضة أو ما يساويه من الأوراق النقدية أو عروض التجارة ومرت السنة دون أن ينقص عن هذا الحد، فهذا من الأغنياء التي تجب عليه في ماله صدقة للفقراء. وأما مانع الصدقة بعد أن وجبت عليه فسبيله سبيل أهل النار والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الصدقة في النار. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الصدقة. حسبك أن تقرأ قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة. هذه الأموال صفحت له يوم القيامة صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فكوي بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تدرون ما معناها سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديثان في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، نوع من الحيات والعياذ بالله، شجاعا أقرع له زبيبتان فطوقه ثم أخذ بلهزميه بشدقيه وهو يقول: أنا مالك أنا كنزك، يعني الذي بخلت في الدنيا ولم تخرج زكاته والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الأفضل أن يتحرى المسلم بصدقته الصنف الذي ذكره الله في كتابه فوصفه فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا أفضل من تتصدق عليه، فتحر بصدقتك مثل هذا الصنف من الناس الذي لا يتعرض للسؤال ولا يبذل ماء وجهه وإنما يتكفف ويتصون ويتعفف. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: ومن المسكين يا رسول الله؟ قال: إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس شيئا ولا يتفطن له فيتصدق عليه. اللهم قنا شرور أنفسنا وشحها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتصدقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم واعنهم، واهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. يا ربنا لا حول ولا قوة إلا بك، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.